أنت الملك خسروان. أنا الملك خسروان، في إيه؟ أنت كسرت خطرنا وخطفت بناتنا، حرام عليك. إيه هو اللي حرام؟ بلاش نصطاد يعني؟ أنت ما تعرفش إن البنات اللي اصطادتوهم دول لهم أم تبكي عليهم. على كده ما يبقاش فيه صيد، لأن كل حاجة نصطادها طبعاً لها أم. حرام عليك، أبوس رجليك، رجع لي أولادي، أولادي. حاجة غريبة، أولادك دول صيد وانتوا كمان صيد، انتوا جيتوا برجليكوا لحد هنا ازاي؟ اقفشوهم اقفشوهم اقفشوهم، مستنيني. تعالي هنا، امسك يا عبدون. فعلتك اعملوا معروف. خسروان يا تعبان، أنا تعال هنا يا تعبان. مين أنا؟ أيوة أنت يا تعبان، أمال مين؟ لكن أنا مش تعبان، أنا إنسان اسم الملك خسروان. إنسان؟ أنت فاهم إنك إنسان؟ أنا إنسان، أنا بني آدم. اسمع يا خسروان يا تعبان، لو كنت إنسان كان بقالك إيدين ورجلين. الله الله الله. ولما أنت إنسان بتزحف على بطنك ليه؟ الله الله، أنا تعبان، أنا تعبان تعبان تعبان. أنت ليه ضربت البنات دول بالسهام وحبست أمهم ليه؟ أنا دول صيد اصطدناهم. اصطدتوهم؟ إزاي؟ وليه بتلوموا الوحوش لما تصطاد البني أدمين؟ أنا أحرمك من الصيد على طول. امسحوني امسحوني. عيني عيني. مولاي مولاي، اصحى مولاي مولاي. الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أنا كنت نايم. الله، كنت بحلم. الحمد لله الحمد لله، كان حلم فظيع. الله، أنتوا مش منورين ليه؟ ننور إيه؟ عجايب، ليه مش مولعين الشموع؟ شموع شموع ايه يا مولانا؟ شموع ايه؟ اتجننت؟ مانيش فاهم، شموع ايه اللي انت عاوزنا نولعها؟ انت مجنون؟ مجنون؟ فين الامين؟ فين المشير؟ مولانا مولانا، انا مش فاهم، انتوا سايبين القصر ظلام ليه؟ فين الشموع؟ ظلام ايه؟ شموع ايه؟ شموع ظلام، احنا بالنهار يا مولانا. بالنهار؟ الله، انتوا شايفين بعض؟ الله، انا وبعدت جبت الاطباء احتاروا فيا وخاب دواهم، قالوا لي ما يمكنش الطيب ويرجع لك نظرك الا اذا حد فسر لك الحلم الفظيع ده. بعدت في البلاد ما سبتش ولا عالم ولا ساحر ولا كاهن، كلهم عجزوا. أخيرا قالوا لي محدش يفسر لك الحلم ده إلا الحكيم التالت اللي اسمه غابر. غابر، بقالي سنين أفتش عليه، محدش عرف يهتدي إليه. أنا عارف مكانه. مكان الحكيم التالت؟ أيوة. فين؟ أنا حجيبه، حجيبهولك، حجيبهولك يابا. شرشير شرشير، وصيتك الورد في الأكمام، الورد في الأكمام يابا. وأسرع الأمير فركب الفرس المسحورة وقد نشر أحزانه